نبدأ برسالة وصلت البرنامج من أثال القصيم، باعثها المستمع عبد العزيز السلامة. سؤاله الأول يقول: هل هناك حكمة خافية من خلق الله تعالى للذنوب والمعاصي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده مدبر هذا الكون، والصلاة والسلام على سيد الخلق، اللهم صل عليه وسلم، الذي بلغ عن الله رسالاته، نصح للأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه، ورضوانه جل وعلا على الصحابة الذين صحبوه وواسوا ونصروه وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل نصرته، فرضي الله عنهم وأرضاهم وكبت من يعاديهم. وبعد، فإن الله جل وعلا ما خلق شيئا إلا لحكمة. نعلم شيئا منها ولا نعلم أشياء، لكنه جل وعلا لا يخلق شيئا عبثا. أما فيما يتعلق بالخير والشر فالله بين ذلك، ونبلوكم، يعني يختبرنا بما يسرنا وبما يؤذينا، يختبرنا بما يحصل لنا من طاعات وما يحصل منا من إساءات، يبتلين ليتبين الصابر من الشاكر والمستهتر من المفرط. ونصيحتي لك أن لا تكلف نفسك في البحث عن الحكم، ما حكمة كذا ما حكمة كذا، فإنك قد تكون إذا أعياك علم ذلك سبب لك أمرا تكرهه. جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها، تقول لها: ما بال المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فما كان من عائشة إلا أن قالت لها: أحرورية أنت؟ لأن الخوارج أول ما خرجوا حازوا في حرورة، فكانوا يسألون عن أشياء في ثناياها وطواعيها الاعتراض على أشياء وعدم التسليم بأشياء إلى ما هو معروف في مذهبهم. فما كان من عائشة إلا قالت لها: أحرورية؟ قالت: لا، ولكنني أسأل. عائشة رضي الله عنها من أعلم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت تستدرك في بعض الأمور على الصحابة في أمور، حتى ألف كتاب اسمه عنوان النجابة في استدراك عائشة على الصحابة. قالت لها لما قالت أسأل، قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومعنى كلامها أي علينا التسليم فيما نؤمر به وما ننهى عنه دون تقعر أو توقف حتى نعلم الحكمة. فنصيحتي لك أن تعرض عن ذلك ما تبين لك من كلام العلماء أنه الحكمة، وليس هو كل الحكمة، بل يعرف الناس شيئا وتخفى عليهم أشياء، فالتزم التسليم لأمر الله جل وعلا في قضائه وقدره من محبوبات أو مكروهات، واستكثر مما ترجو أن يكون من أسباب رضا الله عنك، فنسأل الله أن يرضى عنا جميعا، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول: هل تقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه عامل رئيس في حفظ الإنسان من الأمراض العضوية والنفسية؟ أولا، ينبغي أن تعلم أن ما قضاه الله جل وعلا في الأزل على ابن آدم حاصل لا محالة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه لما استأذنه أن يختصي أن يقطع خصيته خشية أن يندفع في طلب إرواء الغريزة وهو لا يستطيع، فكرر السؤال. فلما كرر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص أو دع. والحديث الصحيح. والحديث الآخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس التي فيها، وهو حديث مهم، وهو من أحاديث الأربعين النووية، وشرحه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم. قال فيه يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف، إلى آخر الحديث. هذه الأشياء التي قضى الله أن تكون في الأزل لا بد أن تكون، فعلينا أن نصبر لما يأتينا من قضاء الله الذي نستأوله، وأن نشكر لما يأتينا من قضاء الله الذي يسرنا، وأن نسأله جل وعلا أن يكون ما يصيبنا من خير أو ضده سببا في مرضات ربنا علينا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أبو أنس من المملكة. والدي مريض وطريح الفراش ولا يستطيع القيام ولا يعتمد على نفسه في شيء حتى في قضاء الحاجة أكرمكم الله، يقضيها مكانه، هل يجب عليه الوضوء لكل صلاة بالماء؟ وهل يجب علينا أن نزيل النجاسة من ثوبه بالماء مع أنه مريض بمرض البول السكري من الدرجة الثانية؟ وماذا عني أنا عندما أكون أنا المسؤول عن تنظيفه بالنسبة لطهارتي؟ أولا نسأل الله جل وعلا أن يلطف بالمسلمين في كل مكان، ويخشف ضرهم، ويفرج كربهم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الأولاد في كل مكان من المسلمين لبر والديهم، الإحسان إليهم، وحفظ وصية الله جل وعلا بهم. ومن أعظم تلك الوصايا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أيضا. وأما فيما يتعلق بذا، هذه الأمور الواجب تلافيها إنما يجب مع القدرة، فما قدرتم عليه افعلوا، وما شق عليكم وأحرجكم أو شق على أبيكم وقد جعل الله له مخرجا منه، فالله جل وعلا أرحم بعباده من الوالدة بولدها. إذا قدر أن يتوضأ لكل صلاة فلا شك أن هذا هو الواجب، وإذا عجز عن ذلك أو شق مشقة بالغة فالانتقال إلى البدل وهو التيمم مجزئ. وهذه الأثواب التي يصيبها نجاسة البول، إذا أمكن أن يكون هناك ثوب للاستبدال أو سراويل للاستبدال تفعل، وإذا تعذر ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أنت ومباشرتك لهذا الأمر، إذا لم تكن له زوجة تتولى هذا الأمر فلا حرج عليك إن شاء الله من توليه، والله أعلم. ويتطهر يزيل ما يصيبه ويسأل عن نفسه هو. وأما بالنسبة لك أنت أيها الفاعل فلا عذر لك في غسل ما يصيبك، لأنه ليس في ضرورة، بل ولا مجرد حاجة ملحة ما أصابك من هذا البول اغسله، أو إذا أردت أن تتعامل معه تلبس الثوب الذي تخلعه عند الانتهاء، وإن شاء الله لا يكون حرجا. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن والده يقول بأنه يعاني من اكتئاب نفسي حاد بسبب تعرضه للمرض المذكور الذي دعا إلى بتر تام لقدميه من منتصف الفخذين أو أعلى بقليل، ولا يتم الصلاة كاملة، ولا يتذكر الأوراد المذكورة في الصلاة، ما حكم ذلك وما توجيهكم لنا حياله؟ أطمئنوه واحرصوا على انشراح صدره بأن ما أبقاه الله له من العقل كسب عظيم، فإن العقل ما دام باقيا وكذا اللسان بقاؤهما نعمة عظيمة، فيهما اكتساب وأجر لا حدود له. إذا علمنا أن كلمة واحدة يقولها العبد يبتغي بها وجه الله ترجح في الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وتكرار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كأنما أعتق الإنسان مملوكا يبتغي بعتقه وجه الله. الإكثار من سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم فضل عظيم. تذكروا أن من بقي له عقله ولسانه فقد بقي له أسباب كبيرة للاكتساب. لينظر إلى من لا يقدر يستطيع أن يتكلم أو يفقد الكلام والتفكير، فيكون عبئا على من يتولى أمره، وهو أيضا ليس معه ما يستطيع أن يكسب به الأجر. نعم الله لا تحصى، وإن فقد العبد أمورا ظن أنها كل شيء فقد أبقى له الله جل وعلا خيرا كثيرا، والله أعلم. حسن الله إليكم. ابنتكم هاء سين من جدة أرجو عرض سؤالي على والدي العزيز الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. أحب الدلالة على الخير وهذا من فضل الله وحده. أعطي بعض الأخوات أشرطة أو منشورات وأخبرهم ببعض المحاضرات التي في الإذاعة، لكني لا ألتزم بكل ما هو موجود في هذه المحاضرات أو الأشرطة، أخاف أن أكون مثل الذي يأمر بالمعروف ولا يتبعه وينهى عن المنكر ويأتي. مثلا أعطي بعض الأخوات شريطا عن الغيبة وأنا ربما وقعت في ذلك وإن كان نادرا ثم أستغفر، أرشدوني هل أستمر في عملي؟ نعم استمري، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكر للذاكرين. أكثري من الإحسان، فإن الإحسان وجلب الخير والأجر يقوي القلب وينشط، فتحصل به الغلبة على الهوى. وما دمت إذا أذنبت استغفرت فإن الله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب. إذا هممت بالعمل الذي لا ترضينه فاخشي ألا تمكني من التوبة، فإن الإنسان قد يسوف ويمني نفسه أنه سيتوب ثم يكون الأجل أقرب إليه مما كان يفكر أن يقوم به. احرصي ألا تقطع الخير الذي تسلكينه، واسألي ربك أن يجعل ذلك من أسباب عصمتك. وهذا كما ينبغي كل أحد أن يقوم بالحرص على التزام أمر الله وحسن التوكل عليه والحذر من الوقوع في السيئات والمعاصي، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أحفظ من القرآن الكريم 10 أجزاء ولله الحمد والمنة، وعندما أريد أن أقرأ من حزب اليوم لأختم القرآن أقرأ من الأجزاء التي حفظتها، لا أستطيع أن أقرأها غيبا لأن الشك يراودني إن أنسيت أني أنسيت كلمة أو آية منها، وهذا يؤثر في تدبري، والآن محتارة هل أكمل حفظي للقرآن أم أستمر في مراجعة الأجزاء التي حفظتها وأنا غير متزوجة، إذا تزوجت سوف أنشغل ولا أدري هل سيثبت حفظي للقرآن أم لا، فما توجيهكم؟ توجيهي أن تحرصي على التمسك العناية بما حفظته. الوقت 24 ساعة، إذا أدخلت عملية حسابية على هذه الساعات ستجدين أن جزءا منها لا يصرف في شيء. اختزلي بعضها لمراجعة محفوظاتك، واستمري أيضا على استكمال الحفظ إذا أمكنك ذلك. وإذا جاء الزواج ستجدين شيئا من الفراغ في غيبة الزوج، أو حتى في قيامك بالعمل البيتي تكررين ما تحفظينه، أو تضعين شريطا مسجلا وتقرأين معه لتثبيت المحفوظ أو التكرار ليحفظ، وستجدين إن شاء الله الإعانة في ذلك، فلا تساهلي فيه والله أعلم. صلى الله عليكم. تقول أنه عندما يسألني بعض صديقاتي عن سماع أو نظر محرم فإني أنفي ذلك مع أنني وأقع فيه أحيانا، تقول بأني أنفي مخافة أن أكون مجاهرة بالمعصية، وأرى أن الكذب أيسر علي من أن أذكر لهن شيئا من المعاصي وأنا عندهن قدوة، فهل علي شيء؟ الكذب ينبغي أن يجتنب، فإنه خطير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكون عند الله كذابا، وقال إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار في نفس هذا الحديث. فاحرصي، وطني نفسك على التزام الصدق، وستجدين أن ذلك يعينك على التزامه، فإن الإنسان إذا وطن نفسه على قول الصدق ولم يبالي عندما يقول الصدق أعجب الحاضرين أو لم يعجبهم سيجد إعانة. ومع هذا إذا سئلت عن معصية من غيبة لا يلزم أن تقولي لم أفعل، قل الإنسان قد يفعل الشيء وينسى أنه فعله أو كذا، ولكن نسأل الله أن يعفو ويسامحنا. أحسن الله إليكم. من صبي جازان هذا أحمد يقول إذا كنت أصلي النافلة وجاء شخص وصلى معي الفريضة فهل علي شيء؟ هل أدفعه أم أستمر؟ بل استمر، يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، ويجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، فما دام ذلك جائزا فلا حرج عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل بعث برسالة صيدلي يعمل في صيدلية، يقول ما حكم بيع صبغات الشعر التي هي مزيج من لونين مثل بني أسود أسود مزرق ولا يظهر لونها أسود خالص وإنما هي عبارة عن مزيج من لونين، هل يجوز أن أبيعها؟ إذا اجتهدت يا قدرت أن تتجنب بيع ما تعلق به نهي النبي صلى الله عليه وسلم فافعل، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في عام فتح مكة جاء إليه بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ليبايع على الإسلام، لأن أبا قحافة تأخر إسلامه إلى عام الفتح، جاء به ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال ليتكم أقررتم الشيخ، يعني نحن نأتي إليه، اللهم صل وسلم، إكراما لأبي بكر الصديق الذي يرى صلى الله عليه وسلم أنه أهل لأن يكرم، حتى ميزه على سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو ولله الحمد كذلك. ثم بايعه وقال غير هذا، وكان رأسه ولحيته كالثغامة بياضا، غير هذا وجنبوه السواد. فبيعك هذه الأشياء تستعمل إن قدرت ألا تبيعها فافعل، فإن الإمام أحمد سئل عن السواد فقال كيف يعني لا أتركه أو لا أكرهه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم بيع لصقات النيكوتين، وهي عبارة عن لصقات تستخدم وتوضع على الجلد، الغرض منها الحد من التدخين، فالمدمن على التدخين يستطيع استخدام هذه اللصقات لتخفيف مادة النيكوتين داخل الجسم، لكنها تحتوي على مادة النيكوتين التي تؤثر في تقليل وجودها في الدم. هذه لا خير فيها، خير من ذلك أن يتجنب التدخين، لا أن يستعمل الأشياء التي تحد من ضرره عليه ليستمر على ارتكاب استعمال الدخان. التنباك محرم، فإنه من خبيثات المشروبات والمستعملات، والله أحل لنا الطيبات من الرزق وحرم علينا الخبائث، هذا في مجرد كونه يستعمل. وأما ما فيه من الأضرار الصحية فالإنسان لا يحل له أن يضر نفسه، هو لا يملك نفسه ملكا مطلقا، يملك نفسه في دفع الشر عنه والاجتهاد في ذلك، وجلب الخير له والاجتهاد في ذلك. وأما أن يرخصها لتقع تحت وطأة المحرمات من دخان ومثله، ويقول أستعمل هذه الأشياء التي تخفف عني آثار تلك المشروبات، فهذه الأشياء مما يساعده على الاستمرار على ذلك البلاء والشر والمنكر، فتكون هي محرمة في حد ذاتها، فتزيد التحريم تحريما، والله المستعان. فإن كان هذا المستعمل في حقيقة أمره يعين على ترك الدخان لا أن يخفف أثره فقط، فالإنسان إذا لم يستطع أن يقلع عن الدخان واحتاج إلى أسباب تعينه على الإقلاع عنه، فإن للأسباب أحكام نتائجها، ينبغي أن تجرب ترك الدخان تركا مطلقا، لأن ارتكاب المحرم وإن كان قليلا يكون إثما، ولا يعذر الإنسان يقول لنا هذا قليل، فإن من بالنسبة للخمر من شرب ملء الكف مما كثيره يسكر، فملء هذا الكف حرام. فكذلك هذه الأشياء المستعملات ما دامت أنها تعوض الجسم هذا الأثر الذي ينتج عنه الدخان، هي في الحقيقة إن صح أنها تعين إعانة محققة فأرجو أنه لا بأس بها، لكن يحتاج الأمر إلى ذا. إنما أحيلك إلى العزيمة، أنت في رمضان تصوم 15 ساعة وتبقى هذه 15 لا تفكر في شرب الدخان، فإذا جاء وقت الإفطار وتناول تفطر، ففي دقائق تجد نفسك مدفوعا لهذا الاستعمال. أليست العزيمة كانت مؤثرة تأثيرا بالغا؟ ألا تصطحب هذه العزيمة في كل أحوالك؟ ستجد بإذن الله أنها دواء لازم وناجع بإذنه تعالى، فنسأل الله التوفيق لكل من أراد الخير. السلام عليكم. كيفية التعامل مع الأدوية المسعرة بالريالات والهللات، 7 ريال و85 هللة، مع العلم أنه قد لا توجد أشياء نعطيها للمشتري مقابل الهللات المتبقية فنأخذ نحن الفرق؟ من يأخذ هذا الفرق؟ البائع الصيدلي أم يدخله على الصيدلية نفسها؟ هل إذا أحصى وجد أن في نهاية اليوم أن هذه الفوارق بلغت ريالات أو عشراتها، هل يجعلها لذلك العمل؟ هل يستأذن أصحابها؟ ممكن أن يقول الإنسان هذه مادة مالية تافهة لا تتبعها نفوس عامة الناس، لكن لو قلت له أني أحصل في اليوم على 50 ريال لوجدوا أنك تكسب كسبا محرما، فاحرص على البراءة من ذلك، وإذا تعذر فابذل ما يدخل عليك من هذا الباب صدقة عن ملاك ذلك المال ولو كانوا متعددين ويكون لك أجر أيضا، فإن الإنسان العامل إذا بذل الصدقة من مال غيره وكان مأذونا له في بذلها يدخله الله الجنة، فإن النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدخل بالدرهم الواحد ثلاثة الجنة، صاحب المال وربة المنزل الذي يدفعه للخادمة والخادم الذي يوصله للفقير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لم ينس خدمنا والله المستعان. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، حاتم بن محمد من مكة المكرمة، أعمل بإدارة مبيعات الغرف بفندق كبير في مكة، أثناء موسم الحج ورمضان يقوم الفندق بتأجير جميع غرف الفندق إلى مجموعة من شركات السياحة، بعد ذلك يتم استمرار اتصال شركات سياحية أخرى أو أشخاص بالفندق للحجز، علما أنه قد تم حجز جميع الغرف إلى شركات الآن في ذكرها، نخبرهم بعدم إمكانية تأكيد حجزهم، في بعض الأحيان يكون الزبون متشبثا بالحجز في فندقنا ويطلب منا إمكانية إيجاد غرفة له أو أكثر، ويكون مستعد على أن يدفع أي ثمن مرتفع يقترحه الفندق، لأن الغرف في هذه الأثناء ستباع بالسعر الذي تعرضه شركات السياحة الحاجزة لدينا، ونحن كعاملين بهذا الفندق بحكم علاقتنا بتلك الشركات نعرض عليهم الصفقة مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها معهم، وقد يعطينا الزبون الراغب في الحجز قدرا ماليا أو هدية للتعبير عن امتنانه وشكره وطيب خاطره من دون أي اشتراط أو طلب، ماذا ترون في هذه المعاملة وفي تلك العمولة والهدية جزاكم الله خيرا؟ هذه الهدايا هي داخلة في هدايا العمال، لو كنتم في بيوتكم تأتيكم هدايا هذه الهدايا هي في الحقيقة لرب هذا المال العمل، وأنتم لو علمتم أنها تعود لرب العمل بيّنتم للمهدي هذا الأمر، وهو لن يعطيكم إياها لأجل مالك ذلك العمل، أرى لكم أن تكفوا عن قبول هذه الأشياء والله المستعان.